إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مدبر الليل والنهار، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، له الحكمة في كل شيء، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا هداه ولا دين حق إلا الدين الذي جاء به. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات ويا أيها المؤمنون والمؤمنات، ها نحن قد ودعنا سنة ماضية من السنين التي كتب الله تعالى أن تكون من أعمارنا، وها نحن نستقبل سنة جديدة من السنين التي يعلم الله تعالى من سيعيشها ومن سيفقدها ويرحل إلى الله. أما السنة الماضية فقد طويت صحائفها، وجمعت سجلاتها وسجل فيها على المحسنين إحسانهم وعلى المسيئين إساءتهم، جاهد فيها مجاهدون يريدون إحدى الحسنيين، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وصام فيها صائمون يريدون فيها التقرب إلى الله ليدخلوا إلى الجنة من باب الريان، وقام فيها قائمون وتهجدوا بالليل والناس نيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ودعا فيها دعاة إلى الله، من أجل أن يهدي الله على أيديهم رجلا واحدا، ومن هدى الله على يده رجلا واحدا فهو خير له من حمر النعم، بل هو خير له من الدنيا وما فيها. وسعى فيها أناس للخير، فأيدوا العدل وحاربوا الظلم وجمعوا الكلمة ووحدوا الصفوف واؤتمنوا على هذه الأمة فوفوا بأمانتهم. وتصدق فيها متصدقون وبذلوا أموالهم سخية طيبة في سبيل الله، سدوا بها أبوابا وأحيوا بها نفوسا وداووا بها أمراضا ومسحوا بها دموعا، للثكالى ودموعا لليتامى ودموعا للأرامل. ثم في الصفحة الأخرى أيها المسلمون والمسلمات، في الصفحة الأخرى عندما ننظر إليها وهي قاتمة بظلمها وظلامها، عندما ننظر إلى الصفحة الأخرى وهي قاتمة بظلم أهلها وظلامهم، أيها الإخوة، هناك أناس ماذا سجلوا في سنتهم الماضية؟ منهم من سجل على حياته وحياة الأمة الخزي والعار، منهم من سجل على نفسه وعلى أمته الخزي والعار، وكتبت صحائفه بسواد من السيئات، بسواد مما جناه على نفسه وعلى أمته. هناك طغاة طغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد، هناك مدمرون، هناك قتلة جبارون، قتلوا دماء زكية، دماء طاهرة. ماذا فعل أصحاب هذه الدماء الزكية الطاهرة؟ قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. نعم، هناك من الطغاة من سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء ومزقوا ما مزقوا من الأعراض وشردوا النفوس وهتكوا الأعراض ودمروا البيوت على مرآة ومسمع من الذين يملؤون أفواههم بأنهم حراس الأمن في هذا الزمان. نعم، هناك أحفاد القردة والخنازير الذين دمروا بيوتا وشردوا أبرياء وفتقوا بطونا وقتلوا نفوسا زكية ودمروا أطفالا وشردوا أراملا على مرأى ومسمع من الدولة التي تزعم أنها حامية السلام. فأي سلام وأي حماية للسلام؟ بل إنها دولة تؤيد الظلم، تؤيد الفساد في الأرض. أيها الإخوة، كل هذا قد سجل في سنة ماضية حالكة، كل هذا قد سجل في سنتنا الماضية، وما زالت الدماء تنزف، ما زالت الدماء تسيل، ما زالت الدماء تنزف وتسيل، وما زال التهديد على أمة الإسلام من جميع أطرافها، ما زال التهديد والوعيد على أمة الإسلام من أطرافها، وكأنه كتب على هذه الأمة أن تكون هي صاحبة الدماء السائلة التي تسيل بالليل والنهار. فأرخص دماء اليوم في العالم دماء المسلمين. لماذا رخصت دماؤنا أيها المسلمون؟ لماذا رخصت دماؤنا؟ لماذا هن على البشر؟ لقد هن على الله بمعصيتنا، عصينا الله، عطلنا كتابه، ألغينا شريعته، وحكمنا بالقوانين الوضعية الظالمة. لقد ظلمنا أنفسنا، لقد ظلمنا أنفسنا، وما ظلمنا الله بما فعل بنا، وما كان الله ليظلمنا ولا ليظلم أحدا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المسلمون، أيها المسلمات، وقفة تتعين علينا اليوم، كل واحد منا يجب أن يقفها مع نفسه وقفة صادقة. أيها الإخوة، يجب أن نقف وقفة صادقة ونحن نستفتح سنة جديدة ونبدأ عاما هجريا جديدا. قفوا أيها الإخوة، فكلنا مسؤولون بين يدي الله على الوضعية التي آل إليها حالنا. كلنا والله مسؤولون، وكلنا والله سنحاسب، وكلنا والله سنقف بين يدي الله يوم نتجرد من الأموال ونتجرد من الجاه والمناصب، ولا ينفعنا يومئذ إلا الصدق مع الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا أيها الحكام، إن لكم موقفا بين يدي الله. سيسألكم رب العزة جل جلاله عن أمتكم وماذا صنعتم بها. أيها العلماء، إن لكم وقفة بين يدي الله يوم يوقفكم بين يديه، يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويسألكم عن مسؤولية العلم. ماذا صنعتم بالعلم؟ ماذا صنعتم بأمتكم؟ ماذا صنعتم بأمتكم؟ ما هو التوجيه الذي يجب أن تقوم به؟ ما دوركم في هذه الأمة؟ ما دوركم؟ ما هي مسؤوليتكم؟ أين توجيهكم؟ أين كلمة الحق التي أناطها الله بكم؟ لقد أناط بكم كلمة الحق لتقولوها. لقد ألزمكم الله عز وجل بالبلاغ. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا شرط يضاف إلى توبة العلماء، شرط خاص بالعلماء لا بد من البيان ولا بد من الوضوح ولا بد من الإبلاغ حتى تبرأ الذمة بين يدي الله الواحد الأحد. أيها الأغنياء، ماذا صنعتم بأموالكم؟ إن لكم مسؤولية بين يدي ربكم يوم تقفون بأموالكم بين يدي الله لتشهد لكم أو عليكم. لا تظنون أن هذه الأموال التي تسعون في تكديسها وجمعها ستنفعكم يوم لقاء الله. لا ينفعكم إلا ما قدمت أيديكم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أيحسبون أن ما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربونكم إلى الله زلفى. لا، فربما تحولت هذه الأموال إلى جمر وإلى نار تحرق أصحابها إن لم يكونوا قد أدوا حقوق الله فيها. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أيتها الأمة، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، يا أيها الشباب، يا معشر المثقفين، إن لكم مسؤولية في أعناقكم. إن لنا يوم القيامة موقفا سوف نسأل من خلاله عن حياتنا كلها، ماذا قدمنا لأمتنا. إن اليهود أعداء الله وأعداء رسوله يسعون في الأرض، كل يهودي وكل يهودية كيفما كان مستواه يسعى بالليل والنهار جادا لإقامة دولة إسرائيل الكبرى التي حدودها ما بين النيل والفرات. كل يهودي في الدنيا، كل يهودي في الدنيا سواء كان في المغرب أو في المشرق، فإنه يسعى بكل ما أوتي من قوة بماله ونفسه وفكره وجهده لإقامة دولة إسرائيل المزعومة وهي باطلة وكل ما فيها باطل، ولكنهم لا يملون ولا يسأمون، إنهم يسعون بالليل والنهار. ونحن يا أمة الإسلام أمة الحق، ماذا صنعت بالحق؟ نحن أمة الحق التي يقول فيها الحق جل جلاله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لمحاسبة أنفسنا محاسبة صادقة حتى نكون ممن نفذ أمرك، وأنت تقول: يا إلهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لك الحمد يا ربنا، أنت الذي تحمد بكل حال وعلى كل حال، لا يحمد على مكروه سواك. كل أفعالك يا ربنا رحمة، فما خلقت الشر للشر ولكن خلقت الشر ليتقى. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إليك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم وأسلم وأبارك على سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن التاريخ الإسلامي الذي يسمى بالتاريخ الهجري كاد أن يموت، وكاد المسلمون أن لا يعرفوا منه شيئا. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام لم يزالوا يغزوننا بثقافتهم في كل شيء، حتى في التاريخ أيها الإخوة غزوننا في كل شيء، في العقيدة والقوانين والأخلاق، حتى في تاريخنا الذي به نعتز ونفتخر. أرادوا أن يطمسوه، أرادوا أن يطمسوه. ولذلك عندما تمر السنة الميلادية الدنيا كلها تقوم ولا تقعد، وعندما تمر السنة الهجرية كأنها موات. هذه السنة التي تذكر المسلمين بحدث الهجرة العظيم التي تحول فيها الإسلام من بلاد كان مضطهدا فيها وهي بلاد مكة إلى بلاد أقيمت فيها أول دولة للإسلام، أول دولة أيها الإخوة. إنها الهجرة، إنها الهجرة إلى الله ورسوله، إنها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فلماذا تنعكس الهجرة وتصبح من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ تنعكس الهجرة وتصبح من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، ومن نالها عندنا فقد نال حظا وفيرا وفاز فوزا عظيما. من تمكن أن يهاجر إلى بلاد الكفر فكأنه قد دخل جنة ونجي من النار. أهكذا تتعلق قلوب شباب المسلمين بالكفر إلى هذا الحد؟ أهكذا تتعلق قلوب شباب الإسلام وشباب المسلمين؟ والقضية تكون أنكى وأشد عندما يهاجر فتيات المسلمين، عندما تنتقل من ماذا؟ عندما تنتقل من صنف الرجال إلى صنف النساء، من صنف النساء من صنف الرجال إلى صنف النساء، حيث تهاجر بنات المسلمين هجرة سرية، ويضحك عليهن يضحك عليهن شرطة الكفر، وينتهكون أعراضهن. أيها الإخوة، إنها الهجرة التي يتحتم على المسلمين اليوم أن يهاجروها إلى الله، يتحتم على المسلمين أن يهاجروا الربا والزنا والخمور والرشوة وغير ذلك مما حرم الله إلى الله رب العالمين. ففروا إلى الله، فروا إلى الله. إليكم قصة ذلك الشاب ذو البجادين، ذلك الشاب الذي آمن بالله ودخل في دين رسول الله وهو في مكة، وقد هاجر حبيبه رسول الله من مكة إلى المدينة، وانتظر هذا الشاب عمه الذي كان تحت كفالته، انتظر عمه لعله يسلم، فلما طال انتظاره ولم يسلم عمه، وكان يتيما تربى يتيما تحت كفالة عمه، ذات يوم اشتد شوقه إلى الله ورسوله، اشتد شوقه إلى الله ورسوله، فقال: يا عمه، لقد طال انتظاري إلى إسلامك، وإنك لم تفعل، لم تدخل في دين الإسلام، ولقد اشتاق قلبي إلى رسول الله، اشتقت إلى رسول الله. وكان عمه طاغية غاويا في الكفر، فقال: لئن فعلت لأجردنك من كل شيء حتى من ثيابك الذي على ظهرك، لأجردنك من كل شيء من متاع الدنيا حتى ثيابك الذي على ظهرك. فقال: يا عمه، لنظرة إلى رسول الله خير لي من الدنيا وما فيها، لنظرة إلى رسول الله أحب إلي من دنياك، يا من تعفنت بالدنيا، لنظرة إلى رسول الله خير لي من الدنيا وأحب إلي من كل ما تراه عينك. فلما قرر الهجرة جرده من كل شيء وتركه عاريا كيوم ولدته أمه، ولكنه كان مكسيا بثوب الإيمان، بثوب التقوى. ماذا صنعت أمه؟ لقد أعطته أمه إزارها وقطعه قطعتين، وضع قطعة على أسفله وقطعة على نصفه الأعلى، فاعتذر بأحد القطعتين وارتدى بالقطعة الأخرى، ثم انطلق إلى رسول الله في تلك الصحراء الطويلة، والشمس تضربه بحرها ولا تزيده إلا تعلقا بالإسلام وبنبي الإسلام. فلما وصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورآه رسول الله الحبيب المصطفى الأمين، سماه بهذا الاسم، سماه بذي البجادين، وعانقه رسول الله، ومن عانقه رسول الله لن تمسه النار. عانقه رسول الله، ومن عانقه رسول الله لم تمسه النار. يا شباب الإسلام، عانقوا الإسلام، عانقوا سنة نبي الإسلام، لا تعانقوا كافرا قد خلق جسده للنار. وهل هاجر عبد الله ذو البجادين ليقبع في المدينة؟ لا، هاجر من أجل أن ينتقل إلى جهاد آخر، وتحضر غزوة من الغزوات، ويخرج الشاب المغرم بالإسلام وبرسول الإسلام والمتعشق للشهادة في سبيل الله، وفي ليلة من الليالي التي صفى جوها وطاب هواؤها، ينال الشاب سهما في سبيل الله، فيخترق هذا السهم هذا الجسد المبارك، فتفيض نفسه الزكية إلى الله، وتصعد الروح إلى بارئ السماوات والأرض، فينعى إلى رسول الله، يقال يا رسول الله إن الشاب فلانا قد صعدت روحه إلى الله، فيأمر رسول الله بحفر روضته المباركة، بحفر قبره الذي هو روضته المباركة، ثم يؤتى بالشاب إلى رسول الله، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره ويأخذه بذراعيه الشريفتين ويضعه في قبره المبارك الذي هو روضة من رياض الجنة، ثم يقول حبيب الله اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه، لا إله إلا الله. هل هناك شيء في هذه الحياة الدنيا أعظم من أن تنال رضا الله ورسوله؟ يا أيها المسلم، يقول عبد الله ابن مسعود الذي كان حاضرا هذا المشهد المبارك الكريم، فقلت يا ليتني كنت أنا ذلك الشاب، يتمنى أن يكون ذلك الشاب الذي شهد له رسول الله بأن الله قد رضي عنه ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك لهذا الشباب أن ترده إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بشباب الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم حبب له الإيمان وزينه في قلبه، وكره له الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين يا رحمن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكرمنا ولا تهمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واهزم الشرك والمشركين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظها في بلاد العراق، واحفظها في بلاد فلسطين، واحفظها في بلاد كشمير، واحفظها في بلاد الشيشان. اللهم احفظ دماءنا في كل مكان، اللهم احل بين دماء المسلمين وبين طواغيت أهل الأرض، اللهم حل بين دماء المسلمين وبين الأيدي الظالمة الآثمة التي طغت في الأرض فأكثرت فيها الفساد. اللهم إنهم قد طغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد، وتجبروا وعتوا وأرادوا أن يعتدوا على عبادك، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تبقي منهم ولا تذر، اللهم لا تبقي منهم ولا تذر، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم إنهم قد زهوا وطغوا وأعجبوا بقوتهم المادية، وأنت القوي المتين، أنت القوي المتين، إن لك القوة كلها، إن لك القوة كلها. هؤلاء اعتمدوا على قوتهم وعلى أسلحتهم المدمرة، اللهم فرد سلاحهم في نحورهم، اللهم اضربهم بأسلحتهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. يا منتقم يا عزيز يا جبار، نسألك، نسألك ونحن عبيدك الضعفاء الأذلاء الأرقاء الذين لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، اللهم قد اعتمدوا على قوتهم ونحن قد اعتمدنا عليك، قد اعتمدنا عليك، وأنت الذي لا تخيب من اعتمد عليك، وقفنا ببابك نسألك متذللين. قد اعترفنا يا ربنا بذنوبنا وأخطائنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ولكن نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك يا إلهنا يا سيدنا.